بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا بتفسير هذه الآية في الدرس الماضي، ونلخص دلالة الآية استذكارا لما سبق، فنقول: ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بوصف الإيمان، ذلكم الوصف الذي إذا قام في الإنسان حمله على فعل ما يؤمر به وحمله على اجتناب ما ينهى عنه. والذي نهوا عنه هنا هو الدخول في بيوت النبي بغير إذن، فنهاهم الله عز وجل أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذنه، لأنهم كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان يدخل الرجل بيت غيره من غير أن يستأذنه، ولو لم يكن فيه إلا امرأة. بل كما في البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها قال: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فنزل القرآن بذلك، فكانوا يدخلون بغير إذن، فنهاهم الله عز وجل عن هذه العادة. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن تكريمه لهذه الأمة، ومن حفظ عورات البيوت وسد أبواب الخلل والخطأ الذي قد ينشأ بسبب دخول الرجل الأجنبي بيت غيره بغير إذنه. قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا إن أذن لكم. ثم قال: غير ناظرين إناه، أي لا تدخلوا مبكرين، بحيث أنكم تأتون تستأذنون فيستحي منكم النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لكم، ولكن تبقون مدة تنتظرون نضج الطعام وصلاحه، فليكن استئذانكم قرب الطعام وقرب نضجه. حتى لا تطيلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كذلك تطيلوا على صاحب البيت كائنا من كان. ولهذا قال غير ناظرين إناه، أي والحال أنكم غير منتظرين إناه، إناه يعني نضجه وحين صلاحه، والمعنى لا تأتون مبكرين ثم تجلسون تنتظرون مدة إلى أن ينضج الطعام، وليكن إتيانكم قريبا من نضج الطعام. قال غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، هذه مسألة أخرى، يعني المسألة الأولى في الاستئذان والمسألة الثانية في الدعوة، فالاستئذان لا بد منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لأنه لو دخل الإنسان مباشرة وهجم على أهل البيت قد يرى شيئا لا يجوز أن يراه، أو قد يكون الرجل أو المرأة في بيته وفي بيتها في حالة ما يريد أن يراه أحد، فشرع الله عز وجل الاستئذان، وقد سبق معنا الكلام على ذلك، وكذلك شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاستئذان يكون 3 مرات، يستأذن السلام عليكم أأدخل، ثم يمهل قليلا حتى إذا كانوا عندهم شيء يريدون أن يستروه أو يخفوه، ثم يستأذن ثانية وثالثة، فإن لم يؤذن له ينصرف في الثالثة أو بعد الثالثة ينصرف. وقد مر الكلام على هذا مستوفى ولله الحمد. إذن هذه الحال الأولى وهي الاستئذان، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. والحال الثانية وإذا دعيتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ومن هنا قال العلماء أو اختلف العلماء، هل الدعوة إذا دعاك أحد وقال ائتني هلم إلي تعال تعش معي، هل الدعوة تكفي عن الاستئذان أم لا؟ فمن العلماء من قال الدعوة أذن، الدعوة تعتبر إذن في الدخول، لأنه ما دام دعاك ومتوقع أنك ستأتي فهو يستعد لهذا ويحتاط لنفسه ولبيته ولما لا يحب أن تره، وهذا القول يدل عليه ظاهر هذه الآية، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ومن العلماء من قال أنه يستأذن، حتى لو دعي يستأذن، ولا شك أن هذا أفضل وأكمل وأحسن، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. إذن هذه آداب عظيمة أدب الله عز وجل بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لنا أيضا من بعدهم، فلا ندخل البيوت إلا بالاستئذان، وإذا كان هناك مناسبة لا يكون إتياننا إلا قرب يعني إعداد الوليمة أو تقديم الطعام، إلا إذا علمنا من صاحب الدعوة أنه يريد أن نأتي مبكرين أو كان عرف الناس يدل على ذلك، وإلا الأصل أن ذلك يكون من أجل هذا الشيء الذي دعيت إليه، فتأتي في الوقت الذي تدركه من أوله ولا تتأخر بعد انتهائه الأمر الذي جئت من أجله. ولهذا قال فإذا طعمتم، أي إذا أكلتم فانتشروا، الانتشار هو الخروج والذهاب، يعني لا تبقوا في البيت. ثم قال ولا مستأنسين لحديث، وهذا أيضا نهي آخر معطوف على ناظرين إناه، غير ناظرين إناه ولا مستأنسين لحديث، أيضا إذا طعمت استعمل له واذهب اخرج من البيت، ولا تبقى بعد ذلك مستأنسا لأنك وجدت الحديث طيب أو وجدت أحدا ما رأيته إلا في هذا الوقت فجعلت تتحدث معه وتسأله عن أموره ويسألك عن أمورك أو تتحدثون في أمور أخرى من أجل الاستئناس، لا تفعلوا هذا، اخرجوا إلى بيت واحد منكم أو إلى الشارع، أما أن تؤذوا من أضافكم ودعاكم، إن الإنسان إذا انتهت الوليمة قد يحتاج إلى الراحة، يحتاج أن يخرج، يحتاج كذا، قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. وذكرنا ليلة البارحة أن الأظهر في عود الضمير على كل ما سبق، دخولكم بغير إذن، ودخولكم في وقت مبكر قبل نضج الطعام، وأيضا بقاؤكم في البيت واستئناسكم الحديث وعدم خروجكم، كل ذلك كان يؤذي النبي، يتأذى بهذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منكم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس حياء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، إلا إذا انتهكت حدود الله ومحارم الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحمد لله، يعني مثل هذا يجده بعض الناس، كثير من المسلمين الآن إذا دعا أناسه وطال مكثهم عنده يستحي أن يقول لو سمحتم أخرجوا، يجد هذا الحياة، والحياة لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، الله جل وعلا لا يستحي من بيان الحق ومن تشريع الحق ومن قول الحق جل وعلا. وإن كان الله جل وعلا يوصف بالحياء، إن الله حيي ستير جل وعلا. قال وإذا سألتموهن متاعا، وهذا المكان الذي وصلنا إليه، وإذا سألتموهن متاعا، المتاع قيل هو الحاجة، وقيل المتاع يعني ما يحتاجه الناس من الأواني والأوعية والقدور وما شابه ذلك، وخاصة يعني في ذلك الزمان وفي حال قلة ذات اليد عند الناس، تجد أن الناس في بعض الأواني وبعض الأمتعة يتداورها الناس، هذا القدر الكبير ما يجد إلا عند فلان مثلا، فتجد أصحابه إذا جاءتهم مناسبة واحتاجوا ذهبوا يبحثون ويطلب منه هذه الآنية وهذا المتاع. وهذا يعني نحن أدركنا شيء من هذا، الناس كان يعني يساعد بعضهم بعضا، أما الآن الحمد لله الخير كثر على الناس، صار كل إذا احتاج شيء اشتراه بنفسه، لكن كان الناس يتعاورون الأشياء بينهم، ولهذا الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون، والآنية والشيء المتاع الذي يحتاج إليه الناس يتعاورونه يتداولونه فيما بينهم لينتفعوا به ويردوه على أهله. فهنا قال الله عز وجل وإذا سألتموهن، أي سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا يعني حاجة أو أمرا أو آنية أو شيئا مما يحتاج إليه من المتاع الذي يكون في البيوت، فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم الحجاب، آية الحجاب، ولهذا عمر أيضا سماها آية الحجاب. والحجاب هنا المراد به حجب الرجال الأجانب من دخول البيت إلا بإذن، وأيضا حجب الرجال عن النساء الأجانب، الرجال الأجانب ما يأتي يدخل البيت ويجلس مع المرأة الأجنبية، أو هي تصب له القهوة، أو يجتمعون على الأكل والشرب كما يفعله كثير من الناس، لا، لابد تحتجب النساء ولا تجلس النساء مع الرجال إلا إذا كان الرجال من المحارم. وستأتي الآية التي ستأتي بعد آية فيها بيان جواز ذلك. أما رجل أجنبي حتى لو أذن له وحتى لو كان صاحب البيت موجود، لا يجوز له أن يذهب ويجلس مع المرأة الأجنبية عن صاحبة البيت ويتحدث معها وينظر إليها وتنظر إليه، لا، هو يكون في مكان وهي في مكان، وهذا أدب عظيم، وهذا فيه سد الذرائع. وأورد ابن كثير هنا أثرا عجيبا يقول، وقد حسنه بعض أهل العلم، يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن مجاهد عن عائشة قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب. مر معنا أن الحيس هو الأقط والتمر مع السمن يجعل مثل الثريد، كان طعام الناس هو لذيذ الطعم. في قعب، والقعب هو القدح الضخم، في قدح يعني. قالت عائشة: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال تعال كل معنا، طبعا هذا قبل الحجاب. قالت فمر عمر فدعاه فأصابت إصبعه إصبعي، يعني استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يأكل، والنبي يدلي يده في الإناء، وعائشة تدلي يدها في الإناء، وعمر يدلي يده في الإناء. قالت فلمست إصبعه إصبعي، إن غالب الإنسان يأكل يعني ما يركز هل هناك أحد يده قبله في الإناء. فلما لمس إصبعها قال رضي الله عنه: حس، وكلمة حس يعني شبيهة بكلمة أح عندنا، فقال حس، وكلمة حس يقولون كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوها، يعني إذا حصل للإنسان شيء لمس شيء وإذا هو حار يقول حس، أو ضربه شيء غفلة حس تماما، يعني في عرفنا نحن بعض الناس يقول هكذا أح إذا لمسه شيء. فقال عمر: أح يعني حس، يعني تأثر. ثم قال رضي الله عنه: نعم، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. هذا الأثر يبين ما معنى الحجاب في الآية. قال لو أطاع فيكن، يعني هو لو يطيعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قد قلت للنبي واقترحت عليه: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين تحجبنا عن الرجال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية بعد ذلك، ووافق عمر ربه، ومر مع الحديث البارح أنه وافق ربه في ثلاث، بل وافق ربه في أربع، ونزل القرآن برأي عمر وما أشار به عمر رضي الله عنه، لأن عمر محدث ملهم رضي الله عنه يجري الحق على لسانه. قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن هذه الآية أخوان أصل في حجب الرجال عن النساء، وعدم جلوس النساء مع الرجال الأجانب في البيوت، وما يفعله بعض الناس يجتمع الرجال والنساء محارم وغير محارم ويأكلون سوا ويشربون سوا إذا كان هناك وليمة، هذا مخالف للسنة وهذا لا يجوز، يكون النساء وحدهن والرجال وحدهن، إلا إذا كان الجميع كلهم محارم، هذا لا إشكال فيه لا حرج فيه لأنه محرم. قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم الضمير يعود على احتجاب النساء من الرجال، وسؤال الرجال النساء الحاجة إذا احتاجوا من وراء حجاب ومن وراء ستر. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين. فإذا كان ذلك أطهر لقلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين، وهم من هم في الخير والفضل والتقوى، فكيف بغيرهم؟ من باب أولى وأحرى. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين. من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. كلام جميل. عوارض العين، العين تنظر يا أخوان، مهما كان الإنسان تقي إذا نظر إلى امرأة أجنبية بد يحصل شيء. ولهذا أمر الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر النساء كذلك يغضون من أبصارهن، لأن النظر سهم وإن كان قد عفي عن الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لك الأولى وعليك الثانية. ينظر الإنسان فجأة يحس بأن أحدا جاء يمشي، فنظر وإذا امرأة، ثم صرف بصره لا شيء عليه في هذا، لأنه ما كان مقصود، هذه الأولى ما تبين. وأما إذا عاد النظر مرة أخرى هو يؤاخذ على هذا. قال جل وعلا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هذا نفي ولكنه بمعنى النهي، لا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشوكاني في تفسيره: أي ما صح ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده، وتكريم نسائه من دون حجاب. هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده غيرة، وغيرة الرجل على محارمه وعلى نسائه أمر محمود يا أخوان، أمر محمود. لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي فقتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 شهود وإلا حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله أذهب ألتمس الشهود وأتركه وهنته؟ والله لا أعلمنه بالسيف. فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم نزلت بعد ذلك آية اللعان بالنسبة للرجل مع زوجته، ما يحتاج يأتي ب4 شهود، إذا كان متأكد يلاعنها عند القاضي ويفرق بينهما تفريقا أبديا. هذا من غيرة الله عز وجل على المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من هذا، ولكن كان يستحي أن يقول شيئا ما أمره الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا أيضا حكم آخر، لا يجوز لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أن يتزوجن أحدا بعد رسول الله، وليس لأحد أن يطلب ذلك، وهذا أمر مجمع عليه، ولله الحمد ما حصل خلاف هذا، لا من أمهات المؤمنين ولا من غير ولا من الصحابة أو من الرجال الذين يريدون ذلك، لأنهم يعرفون حكم الله. وذلك لأن أمهات المؤمنين، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فكيف يتزوج أمه؟ وأيضا لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. وقد صح الحديث أن المرأة إذا دخلت الجنة هي وزوجها تكون مع آخر زوج. فمثلا لو أن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها آخر ثم ماتوا جميعا ودخلوا الجنة كلهم بفضل الله، تكون مع آخر الأزواج. ولهذا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهن أن يتزوجن من بعده أبدا، وهذا أمر محرم. ويقول ابن كثير رحمه الله، قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. قال: وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه، بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم عند الله عظيم، عظيم في الإثم، عظيم في الجرم، لأن تزوج المرأة بعد زوجها فيه نوع، فيه نوع إهانة أو إساءة، نوع إساءة للزوج السابق، وهذا أمر معروف وإن كان لا يضره. فقال إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني إثما عظيما، جرما عظيما، ذنبا عظيما، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه. ثم قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان ابن كثير أورد بعض الآثار أو بعض المسائل تتعلق بأمهات المؤمنين، لكن لا حاجة لنا بهذا لأن الأمر قد تم وتوفى الله أمهات المؤمنين ولم يتزوجنا، فالأحكام التي تطرق في هذا يعني الآن قد فرغ منها. ثم قال جل وعلا لا جناح عليهن، يعني بعد أن حرم عليهن الجلوس مع الرجال الأجانب وأمر بحجبهن عنهم ونهى عن دخولهم عليهن، بين ما يجوز من ذلك فقال لا جناح عليهن، يعني لا حرج ولا إثم على أمهات المؤمنين في آبائهن، ما في حرج أن أبوها يجلس معها، رجل أجنبي لا ما يجلس معها، لكن لو كان أبوها لا حرج، لكن أيضا يستأذن، يستأذن ثم يجلس معها لا حرج لأنه أبوها محرم من المحارم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا أبناء ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، هؤلاء كلهم مستثنون، يجوز لهم الجلوس مع أمهات المؤمنين، وكذلك يجوز جلوسهن مع سائر النساء، أبوها، أخوها، ابنها، أخوها، ابن أخيها، ابن أختها، ولا نسائهن، ولا نسائهن قالوا المراد بهن النساء المؤمنات، هذا لا حرج، سواء كانت من الأقارب أخت أو عمة أو خالة أو حتى لو كانت امرأة أجنبية ما دام أنها مؤمنة مسلمة غير كافرة لا بأس تدخل تجلس معها، ما تحتجب عنها. قال ولا ما ملكت أيمانهن، والمراد ملك اليمين الإماء، قال ابن كثير ولا ما ملكت أيمانهن يعني أرقاؤهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإراد الحديث فيه. وقال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، لكن مر معنا، مرت معنا المسألة ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند فاطمة ومعه مملوك لها وكان ثوبها فيه قصر، جعلت تتحفظ فقال لا عليك إنما هو أبوك وخادمك أو يعني مملوكك أو كما قال، والحديث صحيح ومر معنا أنه يجوز للمملوك الذي تملكه يجوز له أن يجلس معها أو الخادمة كذلك، وإن كان التحفظ يعني هو الأولى والأحسن، خاصة إذا خشي من الفتنة أو رؤية بوادر الفتنة. ولا ما ملكت أيمانهن، هنا لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال من المحارم، محرم المرأة، لكن ما ذكره برفع الجناح عنه في دخوله في على بنت أخته أو بنت أخيه. لا شك أنهم من المحارم وأنهم لو دخلوا يجوز أن تجلس معه، لكن بشرط تتحفظ شيئا ما. لماذا؟ قالوا لأنه قد يصفها لابنه، لأن ابن الخال وابن العم يجوز أن يتزوج بالمرأة، لكن من ذكروا هنا لا، الآباء والأبناء وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات هؤلاء لا يجوز لهم أن يتزوجوا بالمرأة لأنهم محارم، ولا أبناؤهم كذلك. قال ابن كثير: ولما أمر الله تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه، طبعا تقدم الكلام عليها، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال: لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين، لا في سورة النور ولا في سورة الأحزاب؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، يعني يجوز لابن الخال يتزوج من هذه المرأة، والعم كذلك يجوز لابنه يتزوجه. هذا دليل على أن هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس إذا زاروا بعض أو كذا وخرجت المرأة من المناسبة فتحت باب التسجيل مع زوجها: فلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا وفلانة طويلة وفلانة جميلة وفلانة فيها كذا. حرام، ما يجوز أن تصف هذه الأوصاف وتذكرها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اللهم إلا لمصلحة معينة، كان رجل يريد يتزوج بامرأة معينة فسأل عنها، وإن كان الأولى أن ينظر إليها، لكن ربما بعض الناس ليس من عادتهم مثلا ويكتفي بالخبر، فلو سأل عنها وأخبر من أجل أن له رغبة أن يتزوج بها هذه مسألة، أما ما سوى ذلك ما يجوز، حرام للرجل ولا المرأة أن يصفها يقول فلانة كذا وفيها كذا، هذا أمر لا يجوز. قال ابن جرير: حدثني محمد المثنى وساق بسنده عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن الآية. قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: هما ينعتانها لأبنائهما، وكره أن تضع خمارها عند خالها وعمها، خمار تغطي في رأسها وعنقها، يعني ما يظهر عند عمها وخالها إلا الوجه، وما جرت العادة خروج اليدين وأطراف الذراع والقدمين، لأنه قد يصفها لغيرها من غير حاجة. فالحاصل أن هذا أدب عظيم، فيه بيان حرص الشارع يا أخوان على ستر النساء وتحصينهن وبعدهن عن الرجال، هذا والله هو الخير، هذا الخير الذي لا شك فيه. وهذا في الحقيقة هو طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين، ولا يجوز إنسان يرخي إذنه لمن يصف بأن هذا تخلف وهذا كذا وهذا شك وقلة ثقة بها وكذا وكذا، هذا من وحي الشياطين ووسوستهم، هذا كلام ربنا وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا فعل سلفنا. فاحرص رعاك الله على الحرص على صيانة من ولاك الله عليهم وحفظهن وتربيتهن على هذه الأمور الطيبة العظيمة، فهي سعادة لهن ولك وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أو قبل ذلك قال واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن كثير واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. ثم قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يقول ابن كثير رحمه الله قال البخاري قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك، وروى مثله عن الربيع أيضا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء، رواهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. يعني ابن كثير هنا أراد أن يبين ما معنى صلاة الله على نبيه وما معنى صلاة الملائكة. وقد مرت معنا آية وتكلمنا على معنى الصلاة، ونعيد الكلام مرة أخرى فنقول الصلاة من الله جل وعلا هي ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. فهنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني الله يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في ملأ الملائكة في الملأ الأعلى. وقال بعضهم صلاة الله رحمته، صلاة الله على نبيه رحمته له، والقولان متلازمان، فإن ثناءه عليه في الملأ الأعلى من رحمته له، وثناءه جل وعلا على عبده المؤمن في الملأ الأعلى من رحمته به ورحمته له. والصلاة من الملائكة الاستغفار، الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يستغفرون له. وقيل صلاة الملائكة الدعاء، وأيضا القولان بينهما تلازم، لأن الاستغفار من الدعاء، يعني يطلب أن يغفر الله ذنبه، وهذا دعاء، وهذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فالله جل وعلا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والملائكة يصلون عليه، فالله يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة يدعون له ويستغفرون له. وكذلك المؤمنين أيضا الله يصلي عليهم. وذكر ابن كثير جملة من الآيات التي تدل على ذلك، فقال والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. استنباط دقيق. فهو صلى الله عليه وسلم يثني عليه الله جل وعلا، والملائكة في الملأ الأعلى العالم العلوي، والله فوق كل شيء. وكذلك أمر أهل الأرض أن يثنوا عليه العالم السفلي، فيجتمع الثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى والعالم السفلي وأهل الأرض. هذا لعلو مكان النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته، كيف رفعه الله جل وعلا. قال ثم أورد أثرا فيه نظر، ثم قال وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقد مرت معنا الآية، إذن كذلك يصلي على المؤمنين. ثم قال وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا يصلي على عباد المؤمنين. وقال وفي الحديث وهو حديث صحيح رواه الإمام أبو داود وابن حبان قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, يصلون على ميامن الصفوف, هذا دليل على أن أيمن الصف أفضل من أيسره ما دمت تجد فيه مكانا, ما لم تجد في الجهة اليمنى أو خلف الإمام تكمل الصف الأول, فالصف الأول حتى أيسره أفضل من أولي ويمين الصف الثاني. فالحديث يدل على فضل الصلاة في ميامن الصفوف, الإنسان يحرص عليها, ولكن الصلاة في الصف الأول عموما فضل, لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, فضيلة عظيمة الصف الأول. قال وفي الحديث الآخر أيضا حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى, لما جاء ابن أبي أوفى بزكاته ودفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. والله جل وعلا قد ذكر ذلك أيضا في كتابه في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم. إذن الله جل وعلا يصلي على عباده المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على عباده المؤمنين. طيب هل يجوز أن نقول صلى الله على فلان؟ نحن النبي الله يصلي على المؤمنين, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المؤمنين, نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا شك فيه, ونصلي على غيره إذا كان تبعا له وذكر معه, وسيأتي الحديث تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, هذا كله ورد به النص, وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم, إنما الخلاف بين أهل العلم أن تخص رجلا بالصلاة عليه, مثلا تقول صلى الله على أبي بكر الصديق أو صلى الله على عمر. العلماء في هذا على أقوال ثلاثة, فمنهم من قال لا يجوز, ومنهم من قال يجوز مطلقا, ومنهم من قال يجوز أحيانا بشرط ألا يتخذ شعارا, وهذا هو أصح الأقوال, يعني يجوز أن تقول صلى الله على أبي بكر لكن ما تجعله شعارا, كلما ذكر كلما ذكرت أبا بكر صليت عليه كما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, لا, وهذا هو أظهر الأقوال. ولهذا يجوز إذا ذكر رجل صالح في خير أن تقول صلى الله عليه, لكن ما هو كل ما ذكر تقول ذلك, أو لرجل عندك تريد تدعو له وتقول صلى الله عليك وملائكته, لا بأس, لكن ما تجعلها شعار كل ما رأيته قلته, لا, وهذا هو أصح الأقوال للأدلة, وهذا هو القول الذي يجمع بين الأدلة الواردة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى, قال صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيجوز الصلاة كالمرة أو المرتين بحيث لا تكون شعارا. نكمل الآية, قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب, ولهذا تنازع العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال بعضهم يصلى عليه يجب مرة واحدة, هذه لا بد منها في عمرك, ومنهم من قال يجب أن يصلى عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم وجوبا, وأكثر أهل العلم على أنه يندب إلى الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو أن الإنسان ما صلى عليه أحيانا، أو مثلا يقرأ القارئ الحديث ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فربما فاته شيء أو كذا، لا نقول إنه يأثم، لكنه فرط بخير عظيم، وهذا هو أظهر الأقوال. إلا ما تجب فيه الصلاة كالصلاة في التشهد الأخير، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة وفرض، لكن الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير العظيم وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ستأتي الأحاديث أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، أثنى عليك 10 مرات في الملأ الأعلى، شرف ما بعده شرف. وأيضا كتب لك 10 حسنات ومحى عنك 10 سيئات، وستأتي الأحاديث إن شاء الله في ذلك. قال وسلموا تسليما، أيضا هذا دليل على أن السنة أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكتفي بقولك صلى الله عليه، تقول صلى الله عليه وسلم، تجمع بينهما، لأن هذا ظاهر القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، وأكد السلام بالمصدر. ومعنى التسليم عليه، قال شيخ الشيخ ابن باز، معنى التسليم أي الدعاء له، أو كأنك تقول لك السلامة ولك العافية والرحمة. وقال غيره معنى السلام طلب السلامة له من الشرور والعيوب والنقائص. ولا مانع أن يقال أن السلام فيه معنى الأمن له، لما تسلم عليه تطلب له الأمن، لأن السلام اسم من أسماء الله وفيه الأمان والسلامة. فالحاصل المسلم يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما جاء ذكره. طيب، لو أن رجلا أو لو أن الإمام قرأ هذه الآية في الصلاة في الفريضة فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل نصلي أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأظهر الأقوال أنك ما تصلي عليه في الصلاة في القراءة، إذا قرأ الإمام أو قرأت أنت في الفريضة خاصة ما تصلي عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل ولم يرد عليه قال إن في الصلاة لشغلا، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما نقل أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة إذا جاء ذكره في هذه الآية. وبعض أهل العلم قال يجوز ذلك في النافلة، لأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويقرأ وأطال القراءة، وكان كلما مر بآية تسبيح سبح، كلما مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، أو فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله. فقالوا النافلة يجوز السؤال فيها، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأما الفريضة فلم يرد فيها شيء، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنك مأمور بالإنصات والاستماع، والمسألة مسألة اتباع يا أخوان. ما دام أفضل الخلق وأتقاهم لله وأخشاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله ولا أرشد إليه بقوله، ما فعله ولا أرشد إليه بفعله، وأصحابه الحريصون على الخير ما فعلوا، فلا ينبغي لنا أن نخالف، بل نكون متبعين. لكن الحمد لله لك أن تتعبد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما شئت من الوقت في غير هذا الموطن، بل التشهد الأخير لابد تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بمسائل الباب التي أردنا أن نتكلم عليها. وقبل ذلك أذكر كتاب مهم جدا لمن أراد مزيد اطلاع، وهو كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، على محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب لابن القيم وهو قد حقق أيضا ويقع بقرابة 700 صفحة ونحو من هذا، وقد أفاد وأجاد وابتدأه بذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعد 42 صحابيا. وفي أثناء الكتاب ذكر 3 من الصحابة لم يعدهم، فقد جاء حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 45 صحابي كلهم رووا هذا الحديث. ولهذا قال ابن كثير وهذا متواتر، بالتواتر مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير وقد جاءت الأحاديث المتواترة، نعم. وقبل ذلك نحن ذكرنا الأحاديث، ذكرنا الآيات التي فيها صلاة الله ونبيه على المؤمنين، صلاة الله وصلاة النبي. وابن كثير ذكر أيضا حديثا رواه الإمام أحمد بن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألته يصلي عليها وعلى زوجها، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا دليل يجوز الصلاة على شخص لكن ما يكون شعار أحيانا. ثم قال وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر وبالله المستعان. الحقيقة هذه من ميزات هذا الكتاب المبارك تفسير ابن كثير أن صاحبه من علماء السنة، من العلماء في الحديث، وأنه إذا جاءت مناسبة في موضوع ما يسرد الأحاديث، وقد لا تستطيع أن تجمع جمع ابن كثير ولا ويفيدك إذا أردت جمع الأحاديث في موطن واحد. وهنا قد أورد ربما يعني فوق 30 حديث أو أكثر، ما أحصيتها ضبطا لكنها فوق 30 حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يعني مرجع الكتاب في هذا الأمر وفي غيره. قال وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر وبالله المستعان. قال البخاري عند تفسير هذه الآية، ونحن الحقيقة سننتقي من الأحاديث التي أوردها ابن كثير، فالضعيف نتركه والصحيح نذكره إلا بعض الأحاديث التي معناها واحد ودلالتها واحدة نكتفي بحديث منها كما في الحديث الأول، أو نذكر الأول والثاني. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا سعيد بن يحيى وساق بسنده عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الإمام أحمد وهو أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عجرة قال ألا أهدي عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلاحظ في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في الصحيحين أنه ما ذكر الصلاة على إبراهيم، فيها الصلاة اللهم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ولهذا قال ابن تيمية وتبعه ابن القيم إنه لم يرد ذكر إبراهيم في الصحيحين، ذكر الصلاة عليهما في الصحيحين، وإن كان تعقبهم أهل العلم وقالوا بل ثبت. وأنا حاولت أبحثه اليوم وجدته في البخاري ومسلم ما وقفت عليه، لكن لعل بحثي كان مستعجلا. ولهذا الأكمل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تذكر إبراهيم ثبت في بعض روايات البخاري وثبت عند أحمد وغيره، فهو حديث صحيح. إذن هذا أكمل الصلاة وتسمى الصلاة الإبراهيمية. وهنا قال الصحابي عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وجاء في بعض الروايات ذكره ابن القيم بعض الحديث أنه في التشهد قالوا علمنا في التشهد كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. إذن هذا في التشهد. أما التشهد الأخير فهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، لكن اختلفوا هل هذا على سبيل الوجوب والفرض أم على سبيل الندب. فالجمهور على أن هذا على سبيل الندب، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وهو مروي عن ابن عباس وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير فرض واجب ركن من أركان الصلاة. ولهذا الشافعي والإمام أحمد من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير يقول بطلت الصلاة، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، والركن تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. مسألة أخرى، يعني في الحديث قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والغالب أن المشبه أقل شأنا من المشبه به، فهنا قال صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ الحقيقة هذا أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب القيم الذي ذكرت لكم، فقال إن لو نظرنا لوجدنا أن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فآل إبراهيم منهم محمد منهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذن آل إبراهيم أفضل من آل محمد لماذا؟ لأن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته ومن نسله بما فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وآل محمد ليس فيهم نبي، هو خاتم النبيين، فلا إشكال، يعني يزول هذا الإشكال عند من قام عنده. ثم أورد بعض الأحاديث ننتقي منها، قال وحديث آخر قال الإمام أحمد وهو أيضا في البخاري ومسلم قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أخرجه بقية الجماعة، يعني كتب الستة البخاري ومسلم وغيرهم. طيب هذا الحديث ذكرناه لأن فيه زيادة، لأنه نص هنا على إيش؟ على الأزواج والذرية. ثم ذكر جملة أحاديث، ومما ذكره ما رواه الإمام أحمد بسند والترمذي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وسنده صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وهنا المصلي المراد به الداعي. هذا الحديث الذي أورده المؤلف وهو حديث صحيح الإسناد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله. ومعنى إذا صلى أحدكم هنا المراد إذا دعا، لأن الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. فقوله في القرآن: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، المراد وادعوا لهم. فهو كذلك هنا، يعني إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله. هذا من أسباب إجابة الدعاء، إذا دعا الإنسان وأراد يدعو أن يبدأ بتمجيد الله والثناء عليه وحمده جل وعلا، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليدعو بعده بما شاء. وقد جاء في حديث آخر سنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موقوف. فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يبدأ الداعي بعد الثناء على الله جل وعلا وتمجيده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أيضا يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم أورد ابن كثير جملة من الأحاديث، ومما أورده أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة بسند حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. هذا فضل عظيم، ما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالملائكة تصلي عليك، بل والله يصلي عليك. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، سيأتي الحديث. هذا فضل عظيم، ما دمت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله يصلي عليك والملائكة تصلي عليك، فالله يذكرك في الملائكة الأعلى والملائكة تستغفر لك. قال: ثم أورد أيضا ما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فضل عظيم. وذكر أيضا له شاهد. ومما أورده أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه، أن يخرج وراءه يلحقه بالماء وما يحتاج إليه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة إناء حتى يتوضأ أو يغسل يتطهر به، فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك صلى الله عليه عشرا، ورفعه عشر درجات. حسنه الألباني في الأدب المفرد. ومن الأحاديث التي أورده ابن كثير أيضا ما رواه الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون من أولى الناس وأقربهم إليه في الآخرة. ثم أورد أيضا حديث يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أجعل لك نصف دعائي لك؟ ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. وأورد له طريقين كلاهما صحيح، نذكر آخرهما ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.